نعم تفضل اشطر. الباب العاشر. طيب حسبك حسبك ثانية واحدة اشطر. طيب بسم الله. الآن يوجد إشكال في مسألة الخلق، يعني واضحة إن شاء الله. واضحة جدا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. طيب الحمد لله. نعم نحن وقفنا، أين وقفنا محمد؟ أنتم قرأتم الباب التاسع، لا أدري هل انتهيتم منه الماضية أم لا؟ نعم انتهينا من الباب التاسع ووقفنا عند الباب العاشر. نعم طيب تفضل بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب العاشر في سائر الأوصاف والأحوال المتضادة. فصل في تقسيم السعة على ما يوصف بها: أرض واسعة، دار قوراء، بيت فسيح، طريق مهيع، عين نجلاء، طعنة نجلاء، إناء منجوب ومنجوف، قدح رحراح، وعاء مستجاف، مكيال قباع، سير عنق، عيش رفيع، صدر رحيب، بطن رعيب، قميص فضفاض، بطن سراويل مخ. نعم، بطن بطن رعيب رغيم. غين، نعم بطن رغيب، قميص فضفاض، سراويل مخرفجة أي واسعة، والسراويل مؤنثة لأن لفظها لفظ الجمع وهي واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كره السراويل المخرفجة. وحكى أبو الفتح عثمان بن جني أن أعرابيا قال لخياط أمره بخياطة سراويل: خرفج منطقها وجدل مسوقها، أي وسع معظمها وضيق مدخلها. بقية الفصل في تقسيم السعة: فلات خيفق عن الليث، نهر جلواخ عن أبي عبيدة، بئر خوقاء عن ابن شميل، ظل وارف عن الليث، طست رهرة عن الليث. فصل في تقسيم الضيق: مكان ضيق. قسط هذه فيها لغتان بكسر الطاء وبفتحها. نعم، فصل في تقسيم الضيق: مكان ضيق، صدر حرج، معيشة ضنك، طريق نعم لزبن عن سلمة عن الفراء، جوف زقب عن ثعلب عن ابن العربي، واد ترك عن الأزهري عن بعضهم، عن الأزهري عن بعضهم. فصل في عندك تقسيم واحد عندك بالتاء. بالتاء. نعم، طيب لا معنى، لا معنى لها، ما معنى واد تر؟ واد نزل. نعم، يعني هذه خطأ، ترك نعم هذه. فصل في تقسيم الجدة والطراوة على ما يوصف بهما: ثوب جديد، برد قشيب، لحم طري، شراب حديث، شباب غض، دينار هبريزي عن ثعلب عن ابن الأعربي، حلة شوكاء إذا كانت فيها خشونة الجدة. فصل في تفصيل ما يوصف بالخلوقة والبلى: الطمر الثوب الخلق، النيم الفرو الخلق، الشن القربة البالية، الرمة العظم البالي. فصل في تقسيم الخلوقة والبلى على ما يوصف بهما: شيخ هم، ثوب هدم، برد سحق، ريطة جرد، نعل نقل، عظم نخر، كتاب دارس، ربع داثر، رسم طامس. فصل في تقسيم القدم: بناء قديم، دينار عتيق، رجل دهري، ثوب عدملي، شيخ قنصري، عجوز قنفرش، شيخ، قنفرش لا مال، شيخ شيخ قنصري، إن مصري. طين قنسري، نسري. نعم عندي هنا بالفتح وبسكون النون، قنسري شيخ قنسري، عجوز قنفرش، مال متلد متلد، مال متلد، شرف قدموس، حنطة خندريس، خمر عاتق، قوس عاتكة، زيخ كالد عن الليث وهو ولد، ذيخن نعم زيخ كالد عن الليث وهو ولد الضبع، كل ذلك إذا كان قديما. فصل في الجيد من أشياء مختلفة، مطر جود، فرس جواد، درهم جيد، ثوب فاخر، متاع نفيس، غلام فاره، سيف جراز، درع حصداء، أرض عذاة، عذاة إذا كانت طيبة التربة، كريمة المنبت، بعيدة عن الأحساء والنزوز، ناقة عيطل إذا كانت طويلة في حسن منظر وسمن. فصل في خيار الأشياء عن الأئمة، ثروات الناس، حمر النعم، جياد الخيل، عتاق الطير، لهاميم الرجال، حمائم الإبل، واحدها حميمة، عن ابن السكيت، أحرار البقول، عقيلة المال، حر المتاع والضياع. فصل في تفصيل الخالص من أشياء عدة عن الأئمة، السيراء الخالص من البرود، الرحيق الخالص من الشراب، الأثر الخالص من السمن، اللظى الخالص من اللهب، النضار الخالص من جواهر التبر والخشب عن الليث، اللباب الخالص من كل شيء، وكذلك الصميم. فصل في التقسيم، حسب لباب، مجد صميم، عربي صريح، سمعت أبا بكر الخوارزمي يقول، سمعت الصاحب يقول في المذاكرة، أعرابي قح ورستاقي قح، ذهب إبريز وكبريت، وهو في رجز لرؤبة ابن العجاج، ماء ذهب قرأ، ذهب ذهب إبريز وكبريت وكبريت. بكسر الكاف، ذهب إبريز وكبريت وهو في رجز لرؤبة ابن العجاج، ماء قراح، لبن محض، خبز بحت، شراب صرد عن أبي زيد، دم عبيط، خمر صراح عن الليث، وكتب بعض أهل العصر إلى صديق له يستميحه شرابا، عندي يا إخوان وما منهم إلا أخ للأنس أخيه، وما لجمع الشمل منا سوى راح صراح في صراحية. فصل يناسبه عن الأئمة، نقاوة الطعام، صفوة الشراب، خلاصة السمن، لباب البر، صيابة الشرف، مصاص الحسب. فصل في مثله، يوم مصرح، نقاوة. نقاوة يعني يجوز فيه الياء والواو، وتذكرون لما أخذنا نقاية العلوم للسيوطي قلنا النقاية الخلاصة، نعم وهو أثبتها بالياء، وهذه لغة يجوز فيها الياء والواو، نقاوة ونقاية. نعم أحسن الله إليك. أمين وأحسن الله. فصل في مثله، يوم مصرح ومصح إذا كان خالصا من الريح والسحاب، يوم يوم مصرح ومصح إذا كان خالصا من الريح والسحاب، رمل نقح إذا كان خالصا من الحصى والتراب، عبد قن إذا كان خالص العبودية، وأبوه عبد وأمه أمه، مارج من نار إذا كانت خالصة من الدخان، كذب سماق وحنبريت إذا كان خالصا لا يخالطه صدق، عن ابن السكيت عن أبي زيد. فصل يقارب ما تقدم في التقسيم، دقيق محور، ماء مصفق، شراب مروق، كلام منقح، حساب مهذب. فصل يناسبه في اختصاص الشيء ببعض من كله، سواد العين، سويداء القلب، مح البيضة، مخ العظم، زبدة المخيط، سلاف العصير، قليب النخلة، لب الجوزة، لا واسطة قلب، القلادة. لا قلب، قليب لا يصح، قلب النخلة. نعم، قلب النخلة، لب الجوزة، واسطة القلادة. فصل في تفصيل الأشياء في تفصيل الأشياء الرديئة عن أئمة اللغة: الخلف القول الرديء، الحشف التمر الرديء، الخنيف الكتان الكتان الرديء، السفساف الأمر الرديء، الهراء الكلام الرديء، المهلهلة الدرع الرديئة، البهرج والزيف الدرهم الرديء. فص فيما لا خير فيه من الأشياء الرديئة والفضالات والأثقال. لا وشارط نعم والأسفل بالفعل، والأسفل بالفاء. نعم بالفعل لا نعم. جمعوا أسفلين. تمام. في فصل فيما لا خير فيه من الأشياء الرديئة والفضالات والأسفال: خشارة الناس، خشاش الطير، نفاية الدراهم، نفاية الدراهم، كشامة الطعام، حثالة المائدة، حسافة التمر، قشدة السمن، عكر الزيت، رذالة المتاع، عسالة الثياب، قمامة البيت، قلامة الظفر، خبث الحديد. فصل أظنه يقاربه فيما يتساقط ويتناثر من أشياء متغيرة: النسال والنسيل، ما يتساقط من وبر البعير وريش الطائر، العصافة، ما يتساقط من السنبل كالتبن وغيره، المشاطة، ما يسقط من الشعر عند الامتشاط، الخلالة، ما يسقط من الفم عند التخلل، القراطة، ما يسقط من أنف السراج إذا عشي فقطع، عن الليث، البراية، ما يسقط من العود عند البري، الخراطة، ما يسقط منه عند الخرط، النشارة، ما يسقط من الخشب عند النشر، النحاتة، ما يسقط منه عند النحت، الفسيط والقلامة، ما يسقط من الظفر عند التقليم. فصل في مثله: براية العود، برادة الحديد، قرامة الفرن، قلامة الظفر، سحالة الفضة والذهب. ومن هذا الفصل النخامة، ما يسقط من الأنف، نعم. والقلامة، ما يسقط من الظفر أو نحو هذا. نعم هو ذكر القلامة لكن النخامة لم يسقط. نعم. صحيح، أحسن الله إليك. سحالة الفضة والذهب، مكاكة العظم، فتاتة الخبز، حثالة المائدة، قرادة الجلم، خزازة الوسخ بسكون السين، حثالة المائدة، قراضة الجلم، لأن قرادة الجلم، بالضاد، بالضاد نعم، نعم، وحزازة الوسخ أو الوسخ الوسخ، بفتح السين، نعم. حزازة الوسخ. فصل في تفصيل أسماء تقع على الحسان من الحيوان: الوضاح الرجل الحسن الوجه، الغيلم والغانية المرأة الحسناء، الأسجح الوجه المعتدل الحسن، المطهم الفرس الحسن الخلق، العيطموس الناقة الحسنة الخلق والفتية، وكذلك الشمردلة. فصل في ترتيب حسن المرأة عن الأئمة: إذا كانت بها مسحة من جمال فهي وضيئة وجميلة، فإذا أشبه بعضها بعضا في الحسن فهي حسانة، فإذا استغنت بجمالها عن الزينة فهي غانية، فإذا كانت لا تبالي ألا تلبس ثوبا حسنا ولا تتقلد قلادة فاخرة فهي معطال، فإذا كان حسنها ثابتا كأنه قد وسم فهي وسيمة، فإذا قسم لها حظ وافر من الحسن فهي قسيمة، فإذا كان النظر إليها يسر الروع فهي رائعة، فإذا غلبت يسر الروع الروع نعم فإذا كان النظر إليها يسر الروع فهي رائعة، فإذا غلبت النساء بحسنها فهي باهرة. وما الفرق بين الروع والروع؟ الروع هنا يعني الجمال، الروع الفؤاد أو القلب، الفؤاد، نعم، والروع خوف. نعم أحسنت. فإذا غلبت النساء بحسنها فهي باهرة. أصل في تقسيم الحسن وشروطه عن ثعلب عن ابن الأعربي وغيرهما: الصباحة في الوجه، الوضاءة في البشرة، الجمال في الأنف، الحلاوة في العينين، الملاحة في الفم، الظرف في اللسان، الرشاقة في القد، اللباقة في الشمائل، كمال الحسن في الشعر. فصل في تقسيم القبح: وجه دميم، خلق شتيم، كلمة عوراء، فعلة شنعاء، امرأة سوآء، أمر شنيع، خطب فظيع. فصل في امرأة نعم فعلة شنعاء. فعلة شنعاء، امرأة سوآء سواء أو سواء. أو سواء، نعم. نعم، أمر شنيع، خطب فظيع. فصل في ترتيب السمن عن الأئمة: رجل سمين، ثم لحيم، ثم شحيم، ثم بلندح، وعكوك، وامرأة سمينة، ثم رضراضة، ثم خدلجة، ثم عركركة، وعضنك. فصل في ترتيب سمن الدابة والشاة: عن ابن الأعربي واللحياني ونحو ذلك، عن أبي معد الكلابي، يقال الكلابي. الكلابي، نعم، عن أبي معد الكلابي يقال مهزول، ثم منقن إذا سمن قليلا، ثم شنون إذا ساح، ثم مثرطم إذا تناهى سمنا. قال الأزهري: هذا هو الصحيح. فصل في ترتيب سمن الناقة: عن أبي عبيد، عن أبي زيد والأصمعي: إذا سمنت قليلا قيل أمخت وأنقت، فإذا زاد سمنها قيل ملحت، فإذا غطاها اللحم ملحت، لا ملحت، هذا مما يبنى للمفعول دائما، ملحت. نعم، فإذا زاد سمنها قيل ملحت، فإذا غطاها اللحم والشحم قيل درم عظمها درما، فإذا كان فيها سمن وليست بتلك السمينة فهي طعوم، فإذا كثر شحمها ولحمها فهي مكدنة، فإذا سمنت فهي ناوية، فإذا امتلأت سمنا فهي مستوكية، فإذا بلغت غاية السمن فهي متوغبة ونهية. فصل في تقسيم السمن: عن الليث والأصمعي والفراء وابن الأعرابي: صبي خنفج، غلام سمهدر، رجل تار، امرأة متربلة، فرس مشياط، ناقة مكدنة، شاة ممخة. فصل في ترتيب خفة اللحم: عن عدة من الأئمة: رجل نحيف إذا كان خفيف اللحم، خلقة لا هزال، ثم قضيف، ثم ضرب، ثم شخط، ثم سرعرع. فصل في ترتيب هزال الرجل: رجل هزيل، ثم أعجف، ثم ضامر، ثم ناحل. فصل في ترتيب هزال البعير: عن ثعلب عن ابن الأعرابي: بعير مهزول، ثم شاسب، ثم شاسف، ثم خاسف، ثم نضو، ثم رازح، ثم رازم، وهو الذي لا يتحرك هزالا. فصل في نعم، تفصيل الغنى وترتيب. وهذا معنى قولي في المقدمة البلاغية. فماذا يقول في أشرف العلوم: من لسانه كهام، أو رازم عيي غير فصيح الكلام؟ نعم، رازم، يعني من والله الهزال، يعني. نعم. أحسن الله إليك. ثم رازم، وهو الذي لا يتحرك هزالا. فصل في تفصيل الغني وترتيب عن الأئمة: الكفاف، ثم الغنى، ثم الإحراف، وهو أن ينمي المال ويكثر، عن الفراء: ثم الثروة، ثم الإكثار، ثم الإتراب، وهو أن تصير أمواله كعدد التراب، ثم ينمي يجوز فيه يفعل ويفعل، نمى المال ينمى وينمي. وهل فيه ينمو؟ فيه ينمو، هذه لغة كذلك، لكن الأفصح نمى المال ينمي، وينمى ينمى أفصح. ينمى بالفتح. نعم. أحسن الله. ثم القنطرة، وهو أن يملك الرجل القناطير من الذهب والفضة، عن ثعلب بن عبد الأعرابي. وفي بعض الروايات قنطر الرجل إذا ملك 4000 دينار. فصل في هذا مما اشتق فيه الفعل من الاسم، من الاسم وليس من نعم المصدر، لأن القناطير جمعه قنطار. انطار طيب، وقنطر الرجل هذا من الأمثلة التي أخذ منها الفعل من الاسم، وهذا مما احتج به البصريون على الكوفيين، قالوا لو كان الماضي أصل الاشتقاق، لو كان الماضي أصل الاشتقاق فكيف وقد أخذ من يعني من الاسم، وأخذ من الجمع، وأخذ من اسم الذات، وأخذ من اسم الحدث إلى آخره، وأخذ من الجملة كما يأتينا إن شاء الله في النحت، وهذا النحت يكون على أوزان، يأتينا في علم الصرف إن شاء الله إلى آخره، يعني هذه إشارة يعني. نعم. فصل في تفصيل الأموال. إذا كان المال موروثا فهو تلادة، فإذا كان مكتسبا فهو طارف، فإذا كان مدفونا فهو ركاز، فإذا كان لا يرجى فهو ضمار، فإذا كان ذهبا وفضة فهو صامت، فإذا كان إبلا وغنما فهو ناطق، فإذا كان ضيعة ومستغلا فهو عقار، فإذا كان ضيعة ومستغلا فهو عقار. فصل في تفصيل الفقر وترتيب أحوال الفقير. وهذا يعني يبين لك بجلاء أن العقار يظن بعض أهل الصنعة أنه يطلق على البناء، يعني المبنى. فأنا أكتب مثلا في محضر التسمين الذي أكتبه مثلا يعني، وقد وجدت هذا العقار مثلا على صورة أرض فضاء، وفيها مثلا هدم، وفيها بعض الحشائش مثلا يعني، وهكذا، والمزروعات والمغروسات. فأتي من لا يفهم ويقول كيف تقول أن الأرض عقار؟ نعم فسبحان الله، فهذا عند أهل الصنعة يسمى عقارا، وهو في اللغة كذلك. العقار ما كان مستغل من الأشياء المتمولة. الأرض الفضاء تسمى عقارا، والبناء يسمى كذلك عقارا، والشقة تسمى عقارا. نعم، هذه يعني من صحيح، باب لكن النكتة. شيخ يعني قد يحصل يتسبب مشاكل في العمل بسبب لا، ما العرف. معايير التقييم العقاري نعم هذه لا بد من يعمل في هذه الوظيفة أن يكون يعني على الأقل عارفا بشيء منه. العقاري يطلق على هذا وذاك، حتى في العرف، أنا وفي أقصد العرف العرف، نعم، وفي العرف يعني نعم، يكون العقار على الأرض. وعلى البناء كذلك. نعم صحيح، احنا الذي نعرفه البناء، أما الأرض فهذه عرفناها من اللغة. نعم، بعض الناس يظن أنه البناء فقط. نعم. فصل في تفصيل الفقر والفقر وترتيب أحوال الفقير. إذا ذهب مال الرجل قيل أنزف وأنفض عن الكسائي، فإذا ساء أثر الجدب والشدة عليه، وأكلت السنة ماله قيل عصب فلان عن أبي عبيدة، فإذا قلع حلية سيفه للحاجة والخلة قيل أنقح فلان عن ثعلب بن عدي الأعرابي، فإذا أكل خبز الذرة وداوم عليه لعدم غيره قيل طهفل عن ابن الأعرابي أيضا، فإذا لم يبق له طعام قيل أقوى، فإذا ضربه الدهر بالفقر والفاقة قيل أصرم وألفج، فإذا لم يبق له شيء قيل أعدم وأملق. هذه النسبة للظهر ليس نسبة للحوادث، أنه هو الذي يعني قام بالحدث، وإنما هي نسبة إضافة إلى الزمن، يعني وقع في الظهر، فإذا ضربه الظهر أي وقع له ضرب في الدهر. فتنبه، هذه نعم تجد على ألسنة العلماء كثيرا لا يريدون بها أن الظهر هو الذي أنشأ هذه الحوادث، كما كان يعتقد المشركون مثلا، نعم فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الظهر. ما الفرق بين النسبتين؟ الفرق أن هؤلاء يعتقدون أن الظهر يتصرف وهذا ورد به أشعار العرب قديما، فهذا يفهم على هذا النحو. أما الدهر الذي ينسب أو ينسب له أهل العلم أحيانا بعض الحوادث، فهذا وإن كان يعني ليس حسنا من حيث اللفظ، لكن تجده يعني في كثير من كلام أهل العلم. ها هنا نستصحب قرينة الحال، هؤلاء مسلمون موحدون، فحينئذ هل يريدون بهذه النسبة نسبة حادث إلى محدث؟ الجواب لا، الجواب لا قطعا. نعم، حتى في الأحاديث أمطرت السماء. نعم، هذا من باب المجاز العقلي، هذا لا نعم. شك، لا إشكال فيه، لكن الظهر هو لأنه مما كان يعتقده المشركون، نعم. فقد يوهم، لكن أنبت الزرع وأنبتت الأرض، هذا كله من المجاز العقلي، نسبة الحدث إلى غير الفاعل الحقيقي، نعم، هذا فصيح لا إشكال فيه. بارك الله فيك. الجميع يعلم أن الذي أنبت هو الله جل وعلا، والذي أنزل المطر هو الله جل وعلا. ومثلا في كل أنبتت سبع سنابل، أنبتت سبع نعم، سنابل هي التي أنبتت، نعم، لكن هي سبب في الإنبات، الذي أنبت على الحقيقة هو الله جل وعلا. وأنبت لكم، أكد في آيات متعددة، وأنبت لكم، طيب إذن هو الذي أنبت سبحانه وتعالى، نعم، على سبيل الحقيقة، لكن الزرع هذا سبب الإنبات، فحينئذ هناك نسبة بين إضافة المفعول إلى غير الفاعل الحقيقي إن كان سببا في حدوث هذا الفعل، هذا لا إشكال فيه. أما الدهر فالإشكال أنه اعتقاد عند بعض المشركين، هذا هو الإشكال، صحيح. لكن لقرينة الحال نقول أهل العلم من علماء الإسلام لا يريدون هذا. نعم، بارك الله فيك. أكمل. نعم، نريد أن ننتهي من الباب إن شاء الله، باقي طيب، الصفحة الثانية إن شاء الله. فإذا لم يبق له شيء قيل أعدم وأملق، فإذا ذل في فقره حتى لاصق بالدقعاء وهي التراب قيل أدقع، فإذا تناهى سوء حالي في الفقر قيل أفقع، عن الليث عن الخليل. فصل لاح لي في الرد على ابن قتيبة حين فرق بين الفقير والمسكين، قال ابن قتيبة: الفقير الذي له بلغة من العيش، والمسكين الذي لا شيء له، واحتج ببيت الراعي. أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد، وقد غلط، لأن المسكين هو الذي له البلغة من العيش. أما سمع قول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت لهم سفينة. وقول الله عز وجل: أولى ما يحتج به. وقد يجوز أن يكون الفقير مثل المسكين أو دونه في القدرة على البلغة. فصل في تفصيل أوصاف في تفصيل في تفصيل أوصاف السنة الشديدة المحن، وما أنسانيها إلا الشيطان أن أذكرها في باب الشدة والشديد من الأشياء، فأوردتها ها هنا عند ذكر الفقر لكونها من أقوى أسبابه. إذا احتبس القطر في السنة فهي سنة قاحطة وكاحطة، فإذا ساء أثرها فهي محل وكحل، فإذا أتت على الزرع والضرع فهي قاشورة ولاحسة وحالقة وحراق، فإذا أتلفت الأموال فهي مجحفة ومطبقة وجداع وحصاء، شبهت بالمرأة التي لا شعر لها. فإذا أكلت النفوس فهي الضبع، وفي الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، أكلتنا الضبع. فصل في الشجاعة وتفصيل أحوال الشجاع. إذا كان شديد القلب رابط الجيش فهو مزير، فإذا كان لزوما للقرن لا يفارقه فهو حلبس عن الكسائي، فإذا كان شديد القتال لزوما لمن طالبه فهو غليظ عن الأصمعي، فإذا كان جريئا على الليل فهو مخش ومخشف عن أبي عمرو: فإذا كان مقداما على الحرب عالما بأحوالها فهو محرب، فإذا كان منكرا شديدا فهو ذمر، عن الفراء: فإذا كان به عبوس الشجاعة والغضب فهو باسل، فإذا كان لا يدرى من أين يؤتى لشدة بأسه فهو بهمة، عن الليث: فإذا كان يبطل الأشداء والدماء فلا يدرك عنده ثأر فهو بطل، فإذا كان يركب رأسه لا يثنيه شيء عما يريد فهو عشم شم، عن الأصمعي: فإذا كان لا ينحاش لشيء فهو أيهم، عن الليث. فصل في طرق: فهو أيهم، لا فهو غشم شم. نعم غين، نعم، فهو غشم شم، عن الأصمعي: فإذا كان لا ينحاش لشيء فهو أيهم، عن الليث. فصل في ترتيب الشجاعة عن ثعلب عن ابن الأعرابي وروي نحو ذلك عن سلمة عن الفراء: رجل شجاع ثم بطل ثم صمت ثم بهمة ثم ذمر ثم بهمة ثم ذمر ثم حلس وحلبس ثم أهيس أليس ثم نكل ثم نهيك ومحرب ثم غشم شم وأيهم. فصل نكل بفتح النون، بالفتح، نعم، نعم. ثم نكل، ولعل الصمة القشيري سمي الصمة لهذا لشجاعته، الله أعلم. فصل في مثله عن غيرهم: شجاع ثم بطل ثم صمة ثم بهمة ثم ذمر ونكل ثم نهيق ومحرب ثم حلس وحلبس ثم أهيس أليس ثم غشمشم وأيهم. فصل في تفصيل أوصاف الجبان وترتيبها: رجل جبان، هو عاد هذا الكلام عن مع أنه ورد عن غيرهم، لكنه عاده، وهذه المرة الثالثة التي يعيد فيها غشمشم، نعم، فنقله مكررا لأنه نقل، والنقل يقتضي الأمانة، فهو يعني نقله كما هو. سبحان الله. فصل في تفصيل أوصاف الجبان وترتيبها: رجل جبان وهيابة ثم مفؤود إذا كان ضعيف الفؤاد ثم ورع ضرع إذا كان ضعيف القلب والبدن ثم فعفاع ووعواع وهاع لاع إذا زاد جبنه وضعفه، عن المؤرج والليث: ثم منخوب ومستوهل إذا كان نهاية في الجبن ثم هوهات وهجهاج إذا كان نفورا فرورا، عن أبي عمرو: ثم رعديدة ورعشيشة ثم رعديدة ورع نعم ثم رعديدة ورعشيشة إذا كان يرتعد ويرتعش جبنا ثم ويترك فيه التاء. قال فلان رعديد ورعشيش بغير تاء، يعني يقال بالتاء وبغير التاء. نعم إذا كان يرتعد ويرتعش جبنا ثم هردبة إذا كان منتفخ الجوف لا فؤاد له، عن أبي زيد وغيره. وهذا نعم، ينتهي. أحسن الله إليك يا شيخ فاروق، الله ونفع الله يبارك. الكريم وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يبارك في إخواني، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والصبر على طلب العلم وتحصيله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.